بعتقد خدنا جزء من نهاية العرض. ارتجلنا اللي ما نعيشه هلا. عم نرتجل أبدا. نحن هلا ما نعيش جزء من نهاية العرض للرسم، لأنه عندما بتفقد القيم، عندما بتفقدي وبتعدد الأقنعة، نعم، هذا بيؤدينا إلى مهالك لا بد أنه يبين وشك الحقيقي. لا بد. أستاذ علي، كثير منلاحظ أنه يعني استضفنا أكثر من مرة مسرحيين، منلاقي أنه الكل تقريبا نفس اللغة بيحكوا فيها، حتى من أشكالهم يعني كلهم بيشبهوا بعضهم، حتى مثلا بتلاقي أنه في عندهم وجع. يا هل ترى مثل ما قال أحد المسرحيين أنه نحن لا نجعل للمسرح وجودا، بل علينا أن نشكر المسرح لأنه أشعرنا بوجودنا. طبعا. صحيح هالكلام؟ مظبوط. أنا لولا المسرح ماني هون، ماني عندك هون يعني هلا، ماني برنامج. طيب بناء على هلا عم تقول مثلا ندى انه انه كلياتنا ممثلين، يعني عم تقول على خشبه المسرح، يا هل ترى شو الفرق اللي كان ممكن يكون بيني انا مثلا وبين الاستاذ علي؟ ها الفرق اني اعطيكي انا نص مسرحي، نعم، ودور من هالنص، واللي تطلعي على خشبه المسرح واشتغلي. يعني نحن ابطال مسرحياتنا الخاصه. الخاص. في ناس بتلعب على مسارح غيرها. انت ممثلي لا لنفسك، لنفسك. انت بتستطيعي تاخدي ادوار المقنعه انت بنفسك، بس لا يمكن انك تطلعي على الخشبه وتاديها تفشلي. بس نحن كمسرحيين طبعا مو كلنا واضحين، ثلاث ارباعنا مقنعين، اذا مو 80% منا. عندما نطلع على خشبه المسرح وبيناولنا نص، هذا النص وباخذ دور، هذا الدور المسرحي بنسميه له مقومات، حتى بسموه باللغة المسرحية نفصفص الدور. نحلله. يعني حضرتك عم بتمثل وعم تشتغل عني وعن ندى وعن هالناس. أكيد كلها. لأنه أنا شخصي باخده مكتوبة على الورق. بدها تصير من لحم ودم وبأحاسيس ومشاعر. وقنعك فيها. ما بتخافوا أحيانا؟ ولعب لعبي، عفوا، ولعب لعبي أنا وياكي. انتبه، الجمهور ساعات بيجي لعلم كمتلقي. ايه، كان بيجي جمهور، بيجي جمهور على الصالة بيعرف انه نحن بنمثل، ويخليكي تبكي، ويخليكي تضحكي وتصفقي وتنحني. فهي عقد وهمي بينه وبين الجمهور، وهو البطل. انا برايي يمكن العقد. انا بحس هون استاذ علي، يمكن انا عندي شويه نظره نقديه، انه الجمهور بيصير مثل الطفل، يعني الطفل اللي بيعرف نهايه القصه اللي بتحكي له اياها كل يوم، وكل يوم مثلا وكل يوم بيتفاجئ فيها، وكل يوم بيبدي اعجابه، وكل يوم بالفعل هو عقد مخفي بين الاثنين. بس جميل، حلو هالتعبير، جميل هذا العقد. طيب كنا بنسالك، اذا اضاف الممثل المجتهد الصوره للشخصيه، كاركتر بسموه، هذا كاركتر، ليش ما عم يعرف يطلع منه؟ هلا احنا ما عم نحكي عن الاستاذ علي اسماعيل تحديدا، عن كثير من الشخصيات الكوميديه اللي عرفناها هون، هذا اللي انشهر فرضا بالشروال، هذا اللي انشهر باللكنه الغريبه. لبسيته الشخصيه صار باي دور مثلا بيجي بنفس الكاركتر، ما عاد يقدر يطلع منه. يعني هون الفنان بيكون عنده قصور شوي، ولا هو حب يستثمر هالنجاح اللي حققته هالشخصيه. هلا هذا بنسميه احنا تنميط. تنميط للشخصيه، نمطيه. هلا كل شيء حكيته انا طلع اسمه تنميط. نعم. مشكورة على السؤال. يعني هو يعني مثلا مين من قديم، مثلا غوار الطوشي، يعني مثلا ياسين بقوش، أبو عنتر الله يرحم الأموات، أبو صياح، هو دول بالمسرح الشعب اللي بينوا بدايات المسرح السوري، بينوا بها الشخصيات وأخذوا انتشارهم فيها. نعم. ووضح أبو صياح وفلان وفلان وفلان وفلان، هدول يعني تنميط أصابهم بهالشخص. ما عاد أنا كجمهور اتقبلهم غير هيك. إذن المشكلة عنا نحن، تعودنا عليهم، بدنا إياهم بالنمط هيدا. لاحظي مثلا أبو صياح ولا الريد لحام، حاولوا غيروا بهاي القصة، أخذوا أدوار تانية. صحيح. كتير سمعت أنا أرى أنه ما حلوين، لازم يضلوا بكتاب. إذن مشكلة بالمتلقي بهالحالة. طبعا لأنه تعود نمط. نعم. نمط حاله. تمام. هذه من فضلك يا بهجة، عايز أديك سؤال في المنطق. معيش حاجة أخد فيها. بكرة الصبح أجيب معايا السلطانية أخد اللي أنت عايزه.

تنمط مع هذا انه هدوك لا انه هدوك بيفرجونا بيجيبونا هدايا او العاب خفه وابرف شو. اما انا عم اخذ حكايه مسرحيه هادفه للطفل بتعوده قيمه اخلاقيه معينه. فالطفل هذا بنرجع انسي غراب على الموضوع انه كيف بدنا نطلع ناس طبعا تسمع الكلمه المسرح هذا نعم. النوع من السرطان اللي دخل بهذا الموضوع نعم. بهذا الجسم نعم. انه ساعه انا بجيب مسرحيه هيك هي مسرحيه نعم. عمل متنوع نعم. منوع هدفه انه هو يلم فلوس وبجيب طفلي انا لا عندي وباخده كل مره عميل الخطا بيصير عميل حق على الاهالي وعلى الطفل. الاهالي اوعى من الطفل بين كانوا مهما يبكي الطفل انا باخده على مسرح حقيقي بس نحن نعم. لا بالعكس نحن ما نساهم. هي سلسلة استاذ علي هي انوجدت يمكن لانه في اطفال بالحفلات عم بيكونوا كتير بيعملوا صخب وضجيج فما بيقدروا يضبطوهم غير بهيك عروض كويس يعني. فهو هذا الولد يمكن مستحيل يقعد يسمع بس هذا ما يسموه مسرح ما يسموه مسرح يسموه عرض ترفيهي فيلم ترفيهي نعم. العاب. اما مسرح بيتصنف من وزارة الثقافة بيجيبونا موافقة فيه نعم. انه عرض مسرحي نعم. وانا صار بكرهوني الشباب على فكرة بعض الموضوع. استاذ علي كنا عم نحكي بدي اعرج على كلامك انه هلا حاليا مثلا ما في كتاب للنصوص مسرحية عن الأزمة. هلا بنلاحظ انه كثير بعصور مختلفة يعني كمان كان عم بيعاني الكتاب المسرحيين انه ما في او المسرحيين بشكل عام انه دائما المسرح في ثغرة يعني ما في انه دائما بيعانوا انه ما في نص مسرحي مثلا مثل أنطونين أرتو يعني بتوقع انه قال الكلام بالسبعينات نحن في حاجة الى مسرح قوي متمرد يكون بمثابة نداء يعيد النفس بتقديم المثل الى منبع نزاعاتها ينتد بهذه النزاعات ويخلق بوسائله التشكيلية والحسمية قوى وامكانات لتفريغ دماميلنا تفريغا جماعيا. انا كلامي انه دائما في نقص يا اما او خلينا نقول بشكل عام بالنص المسرحي يعني مثلا باي مجتمع في ثغره ما حدا عم بيقدر يرممها والكل وعيان طبعا انه ضروره وجود المسرح لذلك هي دائما هاي المشكله موجوده يعني ليش يعني هلا انا بدي اسالك سؤال المجتمع العربي تبعنا هلا مثلا اجنبي نحن عم نحكي عن هذا مثلا اجنبي مجتمعنا العربي نعم. اليس ارض خصبه لانتاج ملايين النصوص المسرحيه انتم فكروا فيها كناس نحن ما انا ماني مسرحي ولا كإنسان طبيعي اليس لدينا ارض خصبه لانتاج ملايين النصوص ولكن لا يوجد يمكن التحفيز مثلا ولا المؤلف الحقيقي هلا نحن يغوص سبق استاذ علي سبق وسالنا سؤال لشاعر انه يا هل ترى جن الشعر ما عاد موجود لحتى يطلع مثلا قصائد جميله او مثلا اغاني جميله على الزمن الجميل مثل الزمن الجميل يعني هلا نسميه الزمن الجميل صحيح يعني مثلا عم بعيد الام دائما عم تكرر مثلا اغنيه ست الحبايب او يا امي ام الوافه يعني نفسها يعني عن جد الكل بحاجه انه والعودة الى الوراء استاذ علي يعني بتحسها هي قصور لازم دائما تكون لقدام طبعا لازم لقدام بس يجب ان انظر الى الماضي لا أتبنى أخذ منه لأصنع شو من حاضر ليقفز من حاضر إلى مستقبل أجمل من الحاضر لما دايما الماضي بيكون أجمل يعني هي سلسلة الماضي حاضر سلسلة صراحة سلسلة متواصلة الأب بيكون أنجح من ابنه بيقوله في مشكلة حقيقية طبعا. هلأ اليوم أستاذ علي لا يمل بالفعل حضرتك يا حبينا بيوم المسرح العالمي أو كونه كان مبارح يعني هي وجودك معنا هو تحية للمسرح السوري لأضوائه الساطعة ولفرسان المسرح السوري العظام دون ذكر أسماء كل الحب والأمنيات إلون وإلك وكل عام وأنت بألف خير وأنت بألف خير وشكرا لكم وشكرا للأسئلة التحريضية اللي سألتنا إياها صراحة أنا سعدت بهذه الأسئلة وشكرا لأمواج اللي بتشبه أمواج البحر وإيقاعات الفعل المسرحي على الخشبي نورتنا شكرا لك استاذ الاستاذ علي اسماعيل رئيس دائره المسرح والموسيقى بمديريه الثقافه في طرطوس ممثل ومخرج مسرحي شكرا ماني صبر يا ناس لا تلوموني مطرح ما ولفي داس لو باست عيوني مالي صبر يا ناس لا تلوموني مطرح مول في داس لو باس تعيوني